فَمَا قدم لك فتمثل لها فتمثل لها نصرا سويا قالت قال كذلك قال كذلك I'm gonna

قالوا يا مريم ذلك عيسى بن مريم صدق الله العظيم.